كان شديدا في يقينه، مستبسلا في عقيدته، وقال: والله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، ولئن أدخلت إلى الواثق لأصدقنه. وحول سجن بغداد إلى مجلس حديث ومحراب صلاة وساحة عبادة، فجلس كأنه في حلقة في مسجد، وسمع منه كبار العلماء، وكان في سجنه دائم الصلاة ليلا ونهارا. يقول أبو الوليد ابن أبي الجارود: كان أبو يعقوب البويطي جاري، فما كنت أنتبه ساعة من الليل إلا سمعته يقرأ ويصلي. وظل في الحديد في السجن عدة سنين، لا يحس بثقل الحديد ولا بعذاب القيد. كتب من السجن ببغداد إلى الربيع بن سليمان في مصر قائلا: إنه ليأتي علي أوقات ما أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي. قل ما أحس إن في حديد إلا لما أتلمس بإيدي. وظل في السجن في بغداد، وقاد حلقته في مصر، وصار إمام الشافعية من بعده في مصر الربيع بن سليمان. فكان وهو في السجن في بغداد يرسل لهم الرسائل يوصيهم، ومن رسائله إلى خليفته على الحلقة الربيع بن سليمان: إذا قرأت كتابي هذا فأحسن خلقك مع أهل حلقتك، واستوصي بالغرباء خاصة خيرا. فكثيرا ما كنت أسمع الشافعي يتمثل بهذا البيت: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولا تكرم النفس التي لا تهينها. وكان يعلم أن صلاة الجمعة فرض، فكان كلما سمع المؤذن يوم الجمعة كان يغتسل ويلبس ثيابه ويمشي حتى يصل إلى باب السجن، فيقول له السجان: ارجع. فيقول: اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني. وظل ثابتا في سجنه رحمه الله، صابرا محتسبا، وظل في هذا السجن 8 سنوات بطولها وثقلها. وتنطفئ هذه الشمعة المضيئة في سجن بغداد، ويموت الإمام البويطي في قيده ثابتا غريبا في سجنه في شهر رجب 231 هجرية، في خلافة الواثق، في نفس السنة التي استشهد فيها أحمد بن نصر الخزاعي. هكذا توالى العلماء في صبرهم وثباتهم في قضية خلق القرآن، ضحوا بأنفسهم من أجل تثبيت الأمة على العقيدة الصحيحة. وظل الإمام أحمد رأس الأمة في هذه المسألة، والناس تبع له. وبلغت المحنة في زمن الواثق ذروتها، وإن كانت لم تصب الإمام أحمد مباشرة، خوفا من الواثق أنه لو آذى الإمام أحمد يثور عليه الناس، خاصة بعد ما شعر بثورة أحمد بن نصر الخزاعي ضده. وكلما اشتدت الأزمة زاد ثبات الإمام أحمد، إلى أن جاء شيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي، وهو شيخ أبي داود والنسائي، فأدخل على الواثق وكان مقيدا بالقيود. وبدأت المناظرة بين هذا الشيخ الجليل الأذرمي وبين زعيم المعتزلة ورأسهم ووزير الواثق أحمد بن أبي دؤاد. فبدأ الشيخ بالسؤال، قال الشيخ: يا ابن أبي دؤاد، أخبرني عن مقالتك هذه، يعني القول أن القرآن مخلوق، أهي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت. هذه مسألة واجبة في الدين، ما يكتمل الدين إلا بأن يقول الإنسان بها، ولا لا يكتمل الدين من غيرها؟ نقاش في منتهى الروعة. فقال ابن أبي دؤاد: نعم هي واجبة. فقال الشيخ: أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله، هل ستر شيئا مما أمر به؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أخفى شيء من الدين ولا أظهر كل الدين؟ هل أخفى شيئا من هذا الدين؟ فقال أحمد بن أبي دؤاد: لا. فقال الشيخ: هل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قولتك هذه أن القرآن مخلوق؟ هل أمر الناس أن يقولوا أن القرآن مخلوق ولا يكتمل دينهم إلا بهذا؟ فأفحم ابن أبي دؤاد فجأة سؤال ما توقع. فسكت أحمد بن أبي دؤاد، فالتفت الشيخ الأدرمي إلى الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، واحدة، يعني مثل ما يقولون 1-0، واحدة سجل عليه ما عرف يجاوب. فقال الواثق: واحدة. فقال الأدرمي للمعتزلي ابن أبي دؤاد: أخبرني عن الله تعالى حين قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أكان الله هو الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه حتى تقال مقالتك؟ الدين هذا كامل ولا وصلنا ناقص ما يكتمل إلا لما الواحد يقول القرآن مخلوق؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: 2-0 صار، يعني بدأ يستهزئ به. فابن أبي دؤاد مدهوش، نقاش بطريقة لم تمر عليه من قبل، دائما كانوا يناقشون الحجة بالحجة، هو الآن بدأ دخلنا من طريق آخر ما توقع. فقال الواثق: نعم 2. فقال الشيخ الأدرمي لابن أبي دؤاد: أخبرني عن مقالتك هذه، قولكم أن القرآن مخلوق، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعلم هذا الأمر ولا يجهله، قولكم أن القرآن مخلوق؟ فقال: لو قال النبي صلى الله عليه وسلم جهل يكفر، لأن قضية عندهم في العقيدة كيف يجهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن أبي دؤاد: علمها. فقال الشيخ: فهل دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعلمها، هل دعا إليها؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال: يا أمير المؤمنين، 3. فقال الواثق: 3. فقال الشيخ: هذا الذي تقوله يا ابن أبي دؤاد، هل علمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو ما علموه؟ فقال ابن أبي دؤاد: لم يعلمه. فقال: فأنت علمت ما لم يعلمه الخلفاء الراشدون؟ فسكت وخجل ابن أبي دؤاد. فقال: أقلني، لا غلط، بل علموه، كان يعرفونه. فقال الشيخ: فلما علموه لما لم يدعوا الناس إليه كما دعوتهم أنت إليه وأجبرتهم عليه؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: ألم يسعك ما وسعهم؟ يعني وسعهم هم يسكتون، أنت ما وسعك تسكت عن هذا الأمر؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فهنا التفت، لما ما عرف يجاوب ابن أبي دؤاد، التفت الشيخ إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت القول أن أحمد بن أبي دؤاد يضعف عن المناظرة، ما يقدر يناقش. ثم قال قولا عظيما: يا أمير المؤمنين، إذا لم يتسع لك أن تمسك عن هذا القول كما زعم هذا الرجل أنه اتسع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كلهم سكتوا عن هذا الأمر، وسعهم ذلك كما يقول، ما يسعك أنت؟ إن لم يسعك أن تسكت عما سكتوا عنه فلا وسع الله عليك، أما وسع كما وسعهم؟ هنا دهش الواثق وبدأ يفكر، فقال: نعم كذا هو، قطعوا قيد الشيخ. فلما قطعوا القيد هجم الشيخ على القيود فأخذها. فتعجب الواثق، قال: لما أخذت القيود بعد أن قطعناها؟ فقال إني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا أنا مت أن يجعله بيني وبين كفني، خلي القيود على جلدي بيني وبين الكفن حتى أخاصم به هذا الظالم أحمد بن أبي دؤاد عند الله يوم القيامة، فأقول يا ربي لما قيدني وروع أهلي؟ على أي شيء أجبرتم الناس على بدعة باطلة لا دليل عليها؟ سجنتوني وخوفت أهلي وآذيتم الناس على ماذا؟ وأخذ الأذرمي الشيخ الجليل يبكي، فبكى الواثق لبكائه وبكى الناس، فقال له الواثق اجعلني في حل لا تخاصمني يوم القيامة، وأمر له بأربعمائة دينار فلم يقبلها وقال لا حاجة لي بها، فأمر أن يرد إلى بلاده مكرما. من بين الشهود على هذه المناظرة المهتدي ابن الواثق، ويروي فيقول فراجعت عن القول بخلق القرآن. لما سمعت هذا الكلام غيرت رأيي في الموضوع ورجعت. شوفوا سبحان الله الحجة الدامغة لما تدمغ اللي أمامها كيف تفعل، بهتوا أمام هذه الحجة. فيقول فرجعت عن هذه المقالة وأظن أن الواثق رجع عنها من يومئذ. يقول المهتدي فدخل أبي المنزل فاستلقى على ظهره وأخذ يكرر قول الشيخ، أما وسعك ما وسعهم، أما وسعك ما وسعهم. يقول المهتدي ولم يمتحن بعده أحدا. فتنة أشعلها المأمون وهو مسؤول عن كل ضحاياها، ظل المسلمون يكتوون بضرام هذه الفتنة منذ بدأت في عام 212 هجرية بدايتها الظاهرة إلى 232 هجرية، 20 سنة إلى أن مات الواثق تقريبا وهذه الفتنة مشتعلة. ظلت الأمة الإسلامية تئن وتنزف دماء وأرواح الفقهاء والعلماء 20 سنة، قتل الأبرياء والأتقياء. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من لماذا تجعل هذه قضية تشغل بها الأمة؟ أليست بحماقة من هؤلاء الذين قادوا الأمة في تلك الوقت؟ استطاع هذا الشيخ أن يزهق باطل هذه الفتنة ولم يشتهر اسمه في التاريخ رغم عظمة عمله ونفاسة كلماته، فاستطاع أن يكسر رأس الأفعى أحمد بن أبي دؤاد وأن يحجه وهو المشهور بقدراته في المناظرة والمنطق. وماتت هذه الفتنة بعدما أدمت صفوة رجال الأمة في كل ناحية. كان هذا الشيخ أروع من ناظر في قضية خلق القرآن، لم يحاول أن يدخل في صميم المسألة لأن المسألة بالنسبة لهم في ذلك الوقت الخلفاء ووزراء كانت قابلة للأخذ والرد، بالنسبة للأعيان الذين لا يفهمون في الدين كثيرا وهم أتباع للخليفة ووزراء كانت بالنسبة إليهم مسألة قابلة للأخذ والرد. لكنه عندما أغلق كل باب على ابن أبي دؤاد وهزمه في المناظرة هزيمة نكراء استطاع أن يطفئ بذلك فتنة طال مداها، استطاع أن يطفئ بذلك فتنة طال مداها. وذهب ضحيتها رجال من كبار المصلحين ومن عظماء المسلمين، وصارت قضية يستهزئ بها الناس، حتى إن أحد الذين يدخلون على الواثق اسمه عبادة دخل على الواثق يوما وكان صاحب نكتة كما يقولون، فقال يا أمير المؤمنين عظم الله أجرك. قال من مات؟